أنزله قرآنا عجبا يهدي الخلق يزيد الأدبا به الراح وفي معاني وخشوع قلوب ومثاني أنزله قرآنا عجبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس فذكر بالقرآن أتناول فيه بعض آي الكتاب العزيز في التأويل والبيان واستنباط الفوائد من الآيات كما استنبطها علماؤنا رحمهم الله. الحديث عن قول الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا، هكذا نهانا الله عز وجل عن الاغتياب. الغيبة كما قال عدد من أهل العلم كبيرة من الكبائر، ولقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال لأصحابه أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قالوا يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول، يعني أنا لن أكذب عليه أقول الذي وفيه بالضبط. قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإذا لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فعلى ذلك مجرد قولك في أخيك الذي فيه لغير حاجة لكنه يكره ذلك اغتياب، والاغتياب كبيرة. قال تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ فالمغتاب كأنه جالس أمام أخيه الميت يأكل من لحمه وينهش من لحمه ويملأ بطنه من لحم أخيه الميت، هل يليق بعاقل أن يفعل ذلك؟ المغتاب هكذا، المغتاب كأن نجيفة أخيه الميت أتي بها أمامه وجلس يأكل منها وينهش منها ويملأ بطنه منها. فهذا ذكر الله للمغتاب يأكل لحم أخيه ميتا. ولذلك فإن عائشة رضي الله عنها ولما برأها الله من حديث الإفك، وكان ممن طعنوا في عرضها حسان بن ثابت رضي الله عنه، فبعد أن أظهر الله براءتها ألقى أبيات شعر يثني فيها عليها يقول حصان رزان، يعني عفيفة عاقلة رزينة لا تزن بريبة لا تتهم بأي شبهة، وتصبح غرثة من لحوم الغوافل، أي تصبح جائعة لأنها ما تحدثت في أرض أحد ما أكلت، فبطنها تصبح فارغة لأنها ما أكلت جيفا. فتقول عائشة رضي الله عنها لما يقول حسان حصان رزان لا تزن بريبة وتصبح غرثة من لحوم الغوافل، تقول لكنك يا حسان لست كذلك، أي ملأت بطنك من عرضي من لحمي. فليحذر المغتاب فإنه يملأ بطنه جيفة ونتنا من جثة أخيه الميت. وفضلا عن ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أربى الربا، يعني الربا معروف ومعروفة عقوبته أن تخرج شخصا ألفا وتأخذه ألف ومئة كبيرة من الكبائر الله يحاربك عليها، لكن قال الرسول إن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم، استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مررت ليلة عرج بي بأقوام لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يغتابون المسلمين والمسلمات ويقعون في أعراضهم. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر هبت ريح ليست بطيبة، فقال النبي أتدرون ما هذه الريح؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذه ريح الذين يغتابون المسلمين والمسلمات. قال بعض أهل العلم في شرح ذلك كأن المغتاب ملأ كرشه من اللحم الميت فتجشأ، تقرع باللغة المصرية، فخرج من فمه ريح الطعام الميت الذي في بطنه، آذى المسلمين، آذى الناس في ذاك الزمان. فإياك أن تكون مغتابا. إن النبي قال وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصيد ألسنتهم، وقال عليه الصلاة والسلام كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، دمه وماله وعرضه، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإياك ثم إياك أن تكون مغتابا، أن تكون ذاكرا للناس بما يكرهونه، إياك ثم إياك أن تكون كذلك. إن الغيبة داء خطير. كم من شخص أفسد بين زوجين بسبب الاغتياب؟ زملاؤك في العمل تراهم يغتابون، يغتاب بعضهم بعضا أمام الرئيس كي يتقرب إلى رئيسه، وكي تخرج الغيبة في صورة النصيحة يظهر لك أنه ناصح ولكنه في الحقيقة مغتاب، وهذا يكثر في وسط النساء. فامرأة مثلا تريد أن تبلغ النساء أن فلان يضربها زوجها، فلان من الناس يضربها زوجها شامتة فيها، فتقول مسكينة والله سعاد مسكينة مسكينة، لماذا كل يوم زوجها الظالم هذا يضربها علقة على الصبح، كل يوم في الصباح يضربها ضربا شديدا؟ هي تريد أن توصل للناس رسالة أنها تضرب كل يوم، ولكن تخرج ذلك في ثوب كأنها مشفقة، مسكينة والله مسكينة غلبانة كل يوم على الصبح منه لله يضرب فيها ضرب شديد. هي مغتابة في الحقيقة، وإن ظهرت أمام الناس أنها تتمسكن من أجلها، لكنها تريد أن توصل للناس رسالة أن هذه الشخصية كل يوم تضرب على الصباح، حتى يتحدث الناس في شأنها وأنها يوميا تضرب. فهذه صورة مشهورة من صور الاغتياب لا تخفى على الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه لا ينظر إلى الصور والأجساد، إنما ينظر إلى القلوب والأعمال، ينظر إلى القلوب والأعمال سبحانه وتعالى. هذا. وليعلم أن الاغتياب وإن كان ممنوعا في الجملة، لكن عند القاضي يجوز للزوجة أن تقول ما في زوجها وإن كره، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. في النصيحة النبي يقول لما قالت فاطمة بنت قيس إن معاوية وأبا جهم خطباني يا رسول الله، قال أما معاوية فصعلوك لا مال له، أنكحي أسامة بن، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه ولكن أنكحي أسامة بن زيد. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. حفظ الله لنا ولكم ألسنتنا وجوارحنا، اللهم آمين، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. أنزله قرآنا عجبا يهدي الخلق يزيد الأدبا، فيه الراح وفي معاني وخشوع قلوب ومتاني. أنزله قرآنا عجبا، أنزله قرآنا عجبا، يهدي الخلق يزيد الأدبا، فيه الراح وفي معاني وخشوع قلوب ومتاني. أنزله قرآنا